إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأحباب، لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودة حول صفة مذمومة نبه الله عز وجل عنها في القرآن في أكثر من 280 آية، أو في أكثر من 280 مرة، ذلك نظرا لخطورتها على الفرد في الدنيا وفي الآخرة. ولكي نعلم خطورة هذه الصفة، أسوق لكم شيئا اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر قريشا ببعثته، صعد إلى جبل الصفا ونادى بطون قريش فاجتمعوا له عند الصفا، فقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل أي الصفا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ فبما رد عليه القريشيون؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. هكذا شهدوا له: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا الصدق، أو إلا صدقا بنص الحديث، ما جربنا عليك إلا صدقا. ثم كان ما كان من أمرهم لما أخبرهم بعبادة الله عز وجل وحده. فالكذب أيها الإخوة الأحباب من أسوأ الصفات التي تكون في الإنسان، وتجلب عليه من الأهوال في الدنيا قبل الآخرة. والكذب له أنواع كثيرة، أحاول في هذه الدقائق أن أركز على بعض هذه الأنواع، مبتدئا بها بالتدريج، الأخطر ثم الأدنى فالأدنى، وهكذا حسب ما يتيح الوقت. وأخطر أنواع الكذب والعياذ بالله هو الكذب على الله عز وجل، أن تكذب على خالقك، على الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الكذب وقع فيه غير المسلمين، ويقع فيه بعض المسلمين للأسف. أما غير المسلمين فعلى سبيل المثال للحصر أولهم النصارى الذين على أصواتهم أو علت أصواتهم في هذه الآونة وتجاوزوا حدودهم في هذه الآونة ظانين بأن الأمر سيؤول لهم، وهذه من أوهام إبليس والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في شأنهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والله الذي لا إله غيره. هذه الآيات لا تحتاج إلى تعقيب ولا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج لمزيد عقل حتى تفهم، فهي واضحة وضوح الشمس التي نراها الآن. هل يستطيع إنسان أن ينكر الآن أن الشمس ليست طالعة وليست موجودة؟ نقول عليه إما مجنون وإما أعمى. حتى وإن كان أعمى فإنه يشعر بها، يشعر بحرارتها ويشعر بشيء من شعاعها. يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وأنا أسوق هذه الآيات للمسلمين. لماذا؟ لأن بعض المسلمين وخاصة في هذه الآونة يتعاطف، والآن وقبل الآن كنا نسمع من بعض الناس بحسن نية أنهم يفضلون بعض التعاملات مع غير المسلمين، ويقولون فلانا هذا نصرانيا وهو أفضل من المسلم في معاملاته. هذا الكلام كلام خطير، كلام خطير، فهو لا يحسن معاملتك إلا لمصلحة شخصية، وإلا فهو يريد لك الهلاك لا محالة. وهذا ليس حكمي وليس اجتهادا من عند عالم من العلماء، بل أن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن، ولن تفيد الاستقبال، أي الآن ولا في المستقبل، الآن ولا في المستقبل. صحيح أننا نظلمهم ونتعامل معهم بالحسنى وكذا وكذا في مثل ما يقال الآن في أجهزة الإعلام المختلفة، إلا أن الكلام والوقوف عند الكلام عند هذا الحد يصبح كلاما منقوصا، لأنهم لا بد أن يكتمل الكلام، فلا يظهروا دينهم بين المسلمين أو ما يسمى بدينهم بين المسلمين، ولا يظهروا صلبانهم كما فعل من قبل، وإلى غيرها من التجاوزات الكثيرة التي ليس موضوعنا الآن. يرد الله عز وجل على هذا الكذب وعلى هذا الافتراء على الله عز وجل، حتى نعلم أن هؤلاء ليسوا أصحاب دين، لا يعبدون الله كما نعبد نحن. وهذا الكلام أسمعه بأذني إذا ما ناقشت إنسانا مسلما يقول ده لهم دين ويؤمنوا بالله زينا، بس الموضوع بسيط ومش عارف إيه، يتكلم عن جهل، وهذا يصبح من الكذب على الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلام الله وهذه آيات الله، هم كفار ولكن لهم خصوصية. ما هذه الخصوصية أو من هذه الخصوصيات؟ أننا يجوز لنا أن نأكل من أكلهم وأن نتزوج في بعض الأحيان النادرة منهم، إلى غير هذه الخصائص الخاصة بهم، وإلا فهم كفرة من ضمن الكفرة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، إلى غير هذه الآيات الواضحة الصريحة التي لا تحتاج إلى اجتهاد من أحد. يرد الله عز وجل على كذبهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، أي هذا هو الحق من ربك فلا تكن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نحن من بعده، فلا تكن من الممترين أي من المشككين، فلا تكن من الممترين. ثم يقول الله عز وجل في نفس الآية فمن حاجك فيه، أي جادلك وناقشك في شأن عيسى عليه السلام، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي السابق ذكره في الآية وفي غيرها، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، أي خاطب هؤلاء النصارى، فقل تعالوا وحكموا عقولكم، فقل تعالوا بنص الآية، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، أي ندعو الله عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن فهم قد كذبوا على الله عز وجل، فلا يؤمن ممن كذب على الله عز وجل الخير. مش ممكن، مش ممكن واحد أخطأ في حق خالقه وما زال يصر على الخطأ، ونأمنه نحن أو نفضله نحن أو ندعي أنه أفضل من أي إنسان مسلم، حتى وإن كان هذا المسلم مسلما عاصيا. يكفي المسلم أنه موحد لله عز وجل، حتى وإن لم يكن من المصلين ولا من المزكين، لا أقلل من شأن الصلاة ولا الزكاة، ولكن التوحيد لا يعدله شيء. أي إنسان مهما بلغ من الضلال، إذا ما قلت له وحد الله عز وجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه نعمة والله الذي لا إله غيره. إذا فكر المسلم في شأن نفسه مهما حدث له في هذه الدنيا، ومهما تعب في هذه الدنيا، ومهما عانى في شتى أمور الدنيا، ثم تذكر أنه مسلم موحد لله عز وجل يفرد الله عز وجل بالعبادة، لوجد أنه في نعمة لا تدانيها نعمة وإن فقد كل شيء. إنسان وحد الله عز وجل ثم فقد الدنيا بما فيها، هل يضيره ذلك عند الله؟ والعكس صحيح، إنسان ملك الدنيا بما فيها، وهذا فرض مستحيل، ملك الدنيا بما فيها ثم خسر ماذا؟ ثم خسر آخرته، خسر توحيد الله عز وجل، هل ينفعه هذا؟ أجب نفسك بنفسك. ثم يأتي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه إذا ما سمعناه بقلوبنا لا أصابنا الرعب، يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أو كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فادعاؤه أني لي صاحبة وولد، وأما تكذبه إياي فزعمه أني لا أقدر على أن أعيده مرة ثانية. الحديث في تبتير أو في لفظ متصرف قريب من متنه الأصلي. إذن فادعاء الولد كذب على الله عز وجل، هذا في شأن غير المسلمين. أما في شأن المسلمين فقد يقع هذا من بعض المسلمين. كيف ذلك؟ يقع ذلك عندما يتجرأ بعض المسلمين في الدين ويفتي بالحل أو بالحرمة بدون علم، هذا كذب على الله عز وجل. لا تستحي أن تقول لا أعرف حتى وإن كنت ذا وجاهة في قومك وذا مكانة، لا تتطاول على الله عز وجل. رسولنا صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في هذا الأمر عندما يأتيه وفد من يهود ويسألونه في أمور في هذا الدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء له بها وحي، فهل تجرأ النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ لا، أجل اليهود ونسي أن يقول إن شاء الله، فانقطع الوحي ما شاء الله أن ينقطع. ثم جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما سأله عنه اليهود، هل يقلل ذلك من شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا. ولعل الذي حدث، أي هذه الواقعة، لعلها كغيرها من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم قد شاء الله عز وجل أن يحدث ذلك لتكون واقعة تعليمية للمسلم، فلا يتجرأ على القول في الحلال والحرام إلا بعلم، إلا بعلم يقيني كما ترى الشمس الآن. فإن كان عندك شك فيما تسأل فيه أو فيما تتكلم فيه عن الله عز وجل وعن رسوله فلا تتكلم، لأنك تتكلم باسم الله عز وجل. فالأمر خطير، لا يتعلق بالدنيا فقط بل يتعلق بمصيرك عند الله عز وجل. ومن هنا يأتي النوع الثاني من أنواع الكذب، وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تذكر أن النبي قال كذا أو نهى عن كذا أو أمر بكذا، أو يخبرك أحد الناس أو العلماء أو الوعاظ وما شابه بكذا فترد هذا الكلام، فأنت عندئذ تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكذب من يخبرك، لأنه لم يأتي بشيء من عنده، وإنما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مجرد ناقل. فإن كذبته فلك أن تتخيل وتتوهم أنك الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورددت كلامه وكذبته بحالك إن لم تتكلم بلسانك. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحفظه الصغير قبل الكبير، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. أمر الدين أيها الإخوة الأفاضل أمر هام خطير، ليس بالأمر الهين، ليس لكل أحد أن يتكلم في الدين وأن يحلل ويحرم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا لا يتكلم في الحلال والحرام إلا بوحي، ما يقول الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يبلغ عن الله عز وجل، فما بالنا نحن. أما النوع الثالث من أنواع الكذب فهو الكذب على العلماء، الكذب على العلماء، وهذه الآونة التي نعيشها كثر فيها الكلام وكثرت فيها أو كثر فيها النقل عن فلان قال كذا وفلان قال كذا. بداية لا بد أن نعرف هل العلماء أناس مثلنا أم يتميزون عنا. حقيقة الأمر أن العلماء وإن كانوا مثلنا في الخلقة وما شابه إلا أنهم يتميزون عنا ويفضلوننا أو يتفضلون علينا. لماذا؟ لأنهم ينفقون حياتهم لله عز وجل في البحث والاطلاع وتحصيل العلم. منهم من يفقد بصره وهو يحصل العلم، كثير من العلماء فقد بصره من كثرة القراءة والاطلاع، ولذلك كرمهم الله عز وجل في القرآن وفي السنة، وقال عز وجل في ضمن ما قال يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأريد من حضراتكم أن تسمعوه بقلوبكم حتى يؤثر فينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لاحظ التشبيه، فضل العالم على العابد. العابد اللي هو مين؟ العابد اللي بيأدي العبادات زي ما بنقول كده كما أنزلت، يعني الصلاة تمام بخشوع ما يدراش باللي حواليه، ما فيش أي سرحان في الصلاة، الصيام كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك، كل العبادات حتى يقال عليه عابد، قيام الليل، الصدقة، قل ما شئت تحت كلمة عابد. العالم فضله على العابد كفضل من؟ تشبيه خطير وبليغ، كفضل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أدناكم. يعني لو جينا كده في الدنيا وقلنا من أدنى المسلمين، أقل واحد من المسلمين مين في الدنيا كلها؟ مين؟ الله أعلم. شوف بقى لما شوف فضل النبي على أدنى واحد يبقى قد إيه. هكذا يكون فضل العالم على العابد. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال وإن الله، اسمع عشان لما تشوف عالم بيتكلم تعرف تقدره، لا تتطول عليه بالكلام، لا تتطول عليه بي بي بي بي بي بي بي بي حتى بالنظرة، حتى برفع الصوت. يقول بقية الحديث وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر، الحيتان يعني الأسماك كلها، حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يصلون هنا بمعنى يدعون، إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر لا يدعون لمعلم الناس الخير. لعظيم ما يقوم به. نحن منذ أن تشرق الشمس إلى منتصف الليل ونحن مشغولون في التفاهات، في البيع وفي الشراء وفي تحصيل لقمة العيش، نصلي ونحن نفكر في تجاراتنا وفي بيعنا وفي شرائنا، وهذا مباح. مش التفكير في الصلاة مباح، لا، الانشغال في كسب الرزق مباح، ولكن هؤلاء العلماء يصرفون كما قل كل وقتهم من أجل أن يجيبوك على مسألة. يعني هضرب لكم مثال واحد، علم المواريث يا جماعة، الميراث، في كم واحد في دمياط كلها ممكن يجاوبك؟ في كم واحد؟ لا تظن أن كل واحد زي أمثالي كده يطلع على المنبر ممكن يجاوبك في المواريث، لا أبدا، مش ممكن. علم المواريث مثلا أو ده جزئية واحدة من الفقه، جزئية واحدة بس، يعني مدى علم أن هم أناس معدودين على الصوابع اللي ممكن تروح تسألهم في مسألة، في مسألة مواريث ويجاوبك. أدي مسألة واحدة بس، أدي مسألة واحدة بس، اديته كام عشان يجاوبك؟ دفعت له كام؟ طب الدكتور الخيبان عشان تروح تكشف عنده، مش معنى كان كل الدكاترة خيبة، لا، عشان تروح تكشف عنده بتدفع كام وبتستنى قد ايه؟ ممكن يصرف لك روشتة غلط يضيعك خالص. تمام، يبقى عشان نفوق ونشوف ونشوف ونشوف الكذب على هؤلاء وعدم احترام هؤلاء والتقول عليهم، له جزاؤه عند الله عز وجل. ثم يأتي النوع الرابع والذي من أجله تكلمت في موضوع الكذب. النوع الرابع هو كذب عوام الناس، احنا كذب عوام الناس. أكثر التعاملات الآن ولست متشائما يتخللها الكذب، يتخللها الكذب إلا من رحم الله عز وجل. سواء كنت بقصد أو بدون قصد، أصبح الإنسان يكذب دون أن يدري، دون أن يدري. سأضرب مثالين أو ثلاثة. أخطر أمثلة الكذب بين عوام الناس، أي بيننا وأنا أولكم، هو شهادة الزور، عدم قول الحق، وده أمر خطير. كم من الحقوق ضيعت بسبب كلمة لم يتكلم صاحبها بالحق؟ كم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر فيما روي عنه، اجتمع بصحابته ثم سألهم سؤالا كي يلفت انتباههم، فقال لهم ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كل واحدة من دول عايزة خطبة. راوي الحديث بيقول إيه بعد التانية؟ مهمة أوي الملحوظة دي أو اللفتة دي من راوي الحديث. يقول راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حالته، يقول وكان متكئا فجلس، يعني النبي كان قاعد كده ومسنود متكئ، لما إيه يقول التالتة قاعد واتعدل صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. راوي الحديث بيقول إيه؟ بيقول فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الصحابة خافت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في بينه وبين نفسها كده يا رب النبي يسكت، يا ريت يسكت، خايفين عليه من كتر ما كررها. يبقى ما كررهاش ثلاثة ولا أربعة، كررها كتير، حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. والحديث اشتمل على لفظتين اثنتين للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام في الكذب، مرة قال ألا وشهادة الزور، ومرة قال ألا وقول الزور، عشان ما فيش واحد يقول الحمد لله أنا عمر ولا رحت محكمة ولا شهدت على حد ولا الحد، ولا عمري في مجلس قلت شهادة ولا بتاع، أنا برا. طب والقول؟ قال ألا وقول الزور، مجرد القول، مجرد القول. يا إخوانا بالبلدي كده كل حاجة بتطلع من بين الشفتين بتصنف صنفين ملهاش ثالث، إما حلال وإما حرام. طبعا المباح مباح، كلام مباح ما وصلش للحرام، ما يلفظ من قول وقول كلمة نكرة تفيد العموم والشمول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتابك اللي هتلاقيه يوم القيامة ده في الحقيقة مين اللي كتبه؟ مين اللي كتبه؟ أنت اللي كتبته، أنت اللي كتبته. أيسرك أن تجد أكثر كتابك كذبا؟ كذب في كذب في كذب في كذب، شهدت على فلان ما قلتش الحق على فلان و و و و إلى آخره. هذا نوع شهادة الزور أو قول الزور، وما أكثره الآن. يقول له ما قلتش الحق ليه؟ يقول لك أصل أنا خايف يزعل. طب ما يزعل، ما يزعل يا سيدي، يزعل بس قول الحق. لما هيقع في مشكلة هيقولوا هات الراجل اللي كان شهد عليا، لأن ده راجل حقاني، ده راجل حقاني، هو عارف ان انت بتقول حق، هو عارف، هو بيحترمك من جواه، وان غضب منك الان لان عارف ان انت قلت الحق. النوع الثاني والانواع بالالاف. النوع الثاني وهو يكسر في دمياط بالذات، لان دمياط اهل بيع وشراء وتجاره. ايه هو الكذب في البيع والشراء؟ في البيع والشراء يدخل لصاحب المعرض بكام؟ بعشر قروش، خلاها بتمانية، والله العظيم تخسر. طيب وبعد عشر دقايق أو ربع ساعة يبيع بسبعة. طب سيادتك وديت اليمين فين؟ طب بلاش اليمين، سيبوا الوقت. وديت الكلام اللي انت قلته فين؟ كذب، كذب، تمام. ويزود البلة طين وان هو يحلف. طب الحلف يا اخوانا عشان نأصل بس الامور كده، اولا في نهي عن الحلف حتى وان كنت صادق. الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري او مسلم، في واحد من الاثنين او في الاثنين مع بعض، يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والحديث الثاني في مسلم أو في البخاري يقول إياكم وكثرة الحلف. طبعا الكلام ده الحلف الصدق، لسه ما جبناش الكذب. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. يعني إيه ينفق؟ يعني يجعل السلعة تتباع. يعني إيه يمحق؟ يجعل ما فيش بركة في الكسب. تلاقي الفلوس كتيرة وتيجي آخر اليوم أو بعد يومين ثلاثة ما تلاقيش الفلوس، تظن ان جزء منها وقع، تمسك ورقه وقلم وتحسب تلاقيك ايه؟ صرفته. صح، مش ده اللي بيحصل لنا؟ ده مرجعه الايه؟ مرجعه والعياذ بالله لنزع البركه. البركه، البركه من الله عز وجل. هتقول لي البركه ازاي يعني ايه؟ ما اعرفش اقول لك هي ازاي يعني ايه. البركه ان ربنا يبارك لي في كل حاجه، في كل حاجه، من ضمنها الاولاد، من ضمنها الزوجة، من ضمنها الحاجات اللي بتشتريها، من كل حاجة يبقى فيها بركة. لو نزعت البركة ما تحسش بأي مكسب. فلوس كتير بس قليلة، معايا كتير بس متضايق، ده نزع البركة. إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق. ده في الصدق، كل ده لسه احنا في الصدق. تعال بقى للكذب، اللي بيكذب، والله تخسر، والله ما تنفعش، والله ده بكذا، والله هو كذاب، بيظن ان كل ما يحلف اللي قدامه بيصدقه. كان الاول الوقت كل ما يحلف اللي قدامه ايه؟ يخاف منه، يخاف منه، لان والعياذ بالله اصبح الكذب اكثر من الصدق. ومش أنا اللي بقول الكلام ده ولا متشائم عشان ما حدش يراجعني، لا، يعني مثلا في قصة سيدنا سليمان لما إجا الهدهد يخبره بأمر بلقيس، الملكة بلقيس، قال له سيدنا سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لما أخبر بالصدق أخبر بصيغة المفرد أصدقت أنت، لما يجي يتكلم عن الكاذب أخبر بصيغة الجمع أم كنت من الكاذبين، بصيغة الجمع. يبقى القاعدة أن من الأكثر الصدق ولا الكذب؟ الكذب، الكذب الأكثر، الكذب الأكثر. وهكذا. طيب الكذب بقى في الحلف، النبي صلى الله عليه وسلم وأختم به الخطبة الأولى يخبر، يقول صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث كويس قوي عشان تفتكر كده وانت بتبيع الحاجة وانت بتشتري وانت بتتعامل مع الناس تفكر شوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. ثلاثة يعني ثلاث أصناف من الناس، ثلاث فئات. شايف العقاب بتاعهم عقاب أربع عقوبات كل واحدة أخضر من التانية. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم ولهم عذاب أليم. سيدنا أبو ذر كان قاعد خاف وترعب، قال يا رسول الله خابوا وخسروا